حديث في سؤال آخر. نعم شيخ، بخصوص حديث أتابك الله، بخصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم إلى آخر الحديث شيخنا. بخصوص كذلك في حديث الله أعلم شيخ، وهو يتكلم عن صحابية رضي الله عنها لما قال لها: أصمت البارحة أتصومين غدا؟ الغويرية، الجويرية. فكيف نوفق بين الحديثين؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير. أولا الحديث لا يفيد أكثر من إباحة صيام يوم السبت لمن لم يصم الخميس مع الجمعة، هذا يفيد الإباحة، والإباحة في كثير من النصوص ترفع. وكما نقول دائما: أي شيء نهي عنه نحن نعرف من النهي أنه كان مباحا، فهو ينهى إذا أن تتقصد أنت بعد أن كان مباحا أن تصوم يوم السبت من أجل ما تجعل صيامك ليوم الجمعة فردا. لكن هو ينهاك الآن أن تصوم يوم الجمعة وأنت على علم أنه لا يجوز أن يصام يوم السبت، فإن كنت ولا بد متطوعا متنفلا وتريد أن تصوم يوم الجمعة فتصوم من الخميس ولا تصوم السبت، لأنك عالم بنهي الرسول عليه السلام عن الأمرين، عن أن تصوم الجمعة دون الخميس لتصوم السبت، فقد نهاك عن صيام السبت. فأي نص يفيد إباحة شيء ونص آخر ينهى عن هذا الشيء فالنهي مقدم، لأن العلماء يقولون إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وأكثر من هذا إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله. فهنا قاعدتان توجبان علينا أن لا نصوم يوم السبت إلا في الفرض. لماذا؟ لأنه نهى عنه، وذاك كان يفيد الإباحة، ورفعت هذه الإباحة بهذا الحديث. ذلك هو وجه الجمع بين حديث جويرية وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت.